بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول إمام أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب فضل استقبال القبلة، استقبل بأطراف رجليه. قال أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عمرو بن عباس قال: حدثنا ابن المهدي قال: حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفر الله في ذمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل استقبال القبلة. هذه الترجمة معقودة لبيان فضل استقبال القبلة، وذلك أنه لما أورد الحديث فيه: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو كذا وكذا، يعني أن هذا يدل على فضل هذا الاستقبال. والأثر الذي أورده والحديث الذي أورده وأشار إليه وقد ذكره فيما بعد في إسناده، وهو عن الذي قال فيه عن جابر عن أبي حميد عن أبي حميد الساعدي أن قال: يستقبل بطون أصابعه القبلة بأطراف أصابع رجليه القبلة بأطراف رجليه القبلة، يعني أصابعه، يعني بحيث أنها تكون متجهة إلى القبلة. وهذا لا ليس فيه شيء واضح في قضية الأفضلية أو قضية الفضل في استقبال القبلة، وإنما أورده يعني كما قال الحافظ أن الاستقبال الكامل الذي يكون بكل ما يمكن من جسد الإنسان، يعني هذا الاستقبال الذي يعني جاء فضله هو الذي يكون يكون على التمام والكمال، وذلك بأن الإنسان يستقبل القبلة بكل ما أمكنه منه مما جاء الاستقبال به. يكون على هذا إرادة يعني لبيان الاستقبال الكامل الذي يفعل الإنسان فيه كل ما يمكنه من الاستقبال. ومن المعلوم أنه قد لا يتمكن من الاستقبال، قد تكون الإنسان لا يستطيع بأن تكون أصابعه وأن تكون يده غليظة ولا يمكن أن تنثني لكن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعت. لكنه لما ذكر أطراف رجليه يستقبل بها القبلة، فهو يشير إلى أن ما كان مستكملا الاستقبال القبلة في كل ما يمكنه حتى في أصابعه، فإن هذا هو الكمال، ويكون لا شك أن هذا هو له الفضل أو له الميزة على غيره، يعني لأنه استقبل القبلة بكل ما يمكنه استقباله به. هذا هو الوجه الذي يمكن أن يفسر أو يبين بأن هذا الأثر أو هذا الحديث الذي ذكر طرفه هنا أو جزءا منه هنا، أن المراد به كونه يعني يستقبل كل ما يمكنه الاستقبال به فيكون يعني الذي على هذا النحو الذي فيه الكمال في الاستقبال، وحتى أطراف رجليه أو حتى أصابع رجليه، فإنه يعمل على أن تتجه إلى القبلة فيكون فعل ما يمكنه أن يستقبل فيه القبلة. ثم ذكر حديث قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. من صلى صلاتنا الصلوات التي فرضها الله علينا. ومعلوم أن استقبال القبلة هو من جملة شروط الصلاة، لأن من شرط الصلاة أن يستقبلها القبلة فيما يتعلق بالفروض والفرائض لا بد فيها من استقبال القبلة. وأما بالنسبة للنوافل فإنها يجوز الصلاة في السفر إلى غير القبلة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا التنصيص على استقبال القبلة مع أنه داخل تحت قوله صلى صلاتنا، لأن استقبال القبلة هو شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة استقبال القبلة، فذكره وعطفه والتنصيص عليه يدل على فضل الاستقبال، يدل على فضل الاستقبال لأن التنصيص عليه دال على ذلك، لأن الاستقبال هو من جملة شروط الصلاة التي داخلة تحت قوله من صلى صلاتنا، من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، يعني أنه يعني حكم المسلمين في ذبحه وفي أكله ما يذبحون، يعني هذا شأنه، فهو المسلم الذي يكون يعني يفعل هذه الأفعال ويقوم بهذه الأفعال له مال المسلم، فهو المسلم. فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. الذي له ذمة الله وذمة رسوله، بمعنى أنه في عهد الله وعهد رسوله، وأن الإنسان ليس لأحد أن يكفر يعني ذمة الله وذمة رسوله أن يحصل يعني غدر أو يحصل يعني أي شيء يعني فيه يعني الإخلال بهذا الأمر الذي جاء في هذا الحديث. فهذا يبين يعني الحديث الفضل الذي أورده من أجله، وهما يتعلق بفضل استقبال القبلة لأنه نص عليها، وأنه هو المسلم الذي هو في ذمة الله وذمة رسوله، وأن ليس لأحد أن يكفر يعني ذمة الله وذمة رسوله لأن يحصل منه ما لا يسوغ من الغدر ومن الغدر في حق هذا المسلم الذي هذا وصفه وهذا شأنه والذي يعني له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تخفر الله في ذمته. فلا تخفر الله في ذمته، يعني في كونه يحصل غدر يعني في إنسان، يعني هذا الإنسان الذي حصل يعني أنه هذا الوصف وهذه الميزة التي نص عليها وهي أن له ذمة الله وذمة نبيه، فلا يغفر الله في ذمته، بمعنى أنه لا يحصل غدر أو إساءة إلى هذا الإنسان. فلا تغفر الله في ذمته أي ولا رسوله، وحدث لدلالة السياق عليه أو لاستلزام المذكور المحذوف، وقد أخذ بمفهومه من ذهب إلى قتل تارك الصلاة، وله موضع غير هذا. وفي الحديث تعظيم شأن القبلة وذكر الاستقبال بعد الصلاة للتنويه به، وإلا فهو داخل في الصلاة لكونه من شروطها، وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر، فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك. هذا الآلاف قبل فلا تغفروا أين تغدروا بيّن فلا تغفروا بالضم الرباع إلى تغدروا. قال حدثنا عمرو بن عباس عن ابن المهدي عن منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم ذكر هذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله و فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا. إذا قالوها يعني أتوا بهذا الأساس الذي فيه الدخول بالإسلام وهو شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، لأن أحيانا تذكر شهادة لا إله إلا الله ولا يذكر معها شهادة أن محمد رسول الله لأنها ملازمة لها التلازم بين الشهادتين، يكتفى يعني أحيانا بذكر إحدى الشهادتين لأن ذكر الثانية لأنها ملازمة لها، ولا بد من شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله كما جاء في بعض الأحاديث التنصيص على ذلك. فإذا أحيانا تذكر الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة مع الشهادة لله بالألوهية، وأحيانا يكتفى بالأولى عن الثانية لأنها ملازمة لها ولا تنفك عنها، لأنه لا بد من شهادة لله الله وشهادة أن محمد رسول الله، لا بد من الإخلاص لله ولا بد من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عبادة الله عز وجل إنما تكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الأمرين. وعلى هذا فما جاء في بعض الروايات من ذكر الشهادة لله بالألوهية وذكر كلمة الإخلاص أن الشهادة الثانية أنها معها وملازمة لها، فمثلا قاتل الناس حتى يقولها، وفمن قالها أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا. هل الشاهد قوله واستقبلوا قبلتنا أو هذا مثل الذي قبله، نص على الاستقبال مع الصلاة مع أنه من شروطها، وذلك لأهميته ولبيان عظيم شأنه، وإلا فلو لم يذكر الاستقبال فإنه داخل تحت الصلاة لأنه شرط من شروطها، لأنه شرط من شروط صلاة أن تستقبل القبلة، ومعلوم أن هذا في الفريضة. وأما بالنسبة للنافلة فإنه يجوز أن تصلى في السفر والإنسان راكب أينما توجهت به أينما توجه به مركوبا، فإذا صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. إلا بحقها يعني بحق الإسلام. وحسابهم على الله يعني أن الناس لهم الظاهر وحسابهم على الله، هو الذي يعلم البواطن وهو الذي يجازي كل بما يستحقه، والناس لا علم لهم إلا بالظواهر، الباطن لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، البواطن لا يطلع عليها إلا هو سبحانه وتعالى، وأما الظواهر فهذا هو الذي يتمكن منه الناس بأن يحملوا الناس على ظواهرهم، وما لم يبدو شيء خلاف الظاهر فتكون المؤاخذة بما يبدو وبما يظهر، وأما بالنسبة لله عز وجل وهو الذي يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية ويجازي كلا بما يستحقه، وهو العالم بالظواهر والبواطن عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. قال حدثنا نعيم بن حماد عن ابن المبارك عبد الله عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذه الطريقة الثانية التي فيها تصريح حميد للسماع من أنس، الطريقة الأولى بالعنعنة والطريقة الثانية فيها تصريح بالتحديث، فلهذا أورد هذه الطريقة الثانية من أجل بيان أن الطريقة الأولى التي فيها العنعنة جاء التصريح للسماع بين حميد بن أبي حميد الطويل ومن أنس بن مالك رضي الله عنه الطريقة الثانية. قال ابن أبي مريم عن يحيى قطان يحيى بن أيوب الغافقي المصري عن أبي مريم سعيد بن الحكم عن حميد عن أنس وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك رضي الله عنه قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له مال المسلم وعليه ما على المسلم. وقال علي بن عبد الله المديني عن خالد بن الحارث عن حميد بن أبي حميد عن ميمون بن سياح عن أنس. يعني مرة يروي مرة يعني بواسطة ومرة بغير واسطة، لأن هذه الطريقة السابقة يقول حدثني أنس معناها أنه سمع بواسطة في وقت الواسطة، وهنا فيه واسطة يعني، ويكون معناها أنه جاء عنه من طريقين، يعني لأنه يحصل قد يحصله أولا نازلا ثم يبحث عنه عاليا، وهذا شأن المحدثين إذا ظفر بالإسناد ولو كان نازلا أقدا، لكنه يسعى ويحرص على أن يحصله بعلو بحيث يأخذه عمن أخذه عمن أخذ منه الذي أخذ عنه، لأنه هنا فيه واسطة وفي الطريقة الأولى لا واسطة، وقد صرح بالسماع. أبو حمزة هو ليكنية أنس بن مالك رضي الله عنه. كلام حميد يقول قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك، أنا يعني يقول إيش حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك. نعم هذا مثل الذي قبله، يعني كأنه يعني شهد هذا، يعني فيصير حميد يرويه عن أنس بن مالك، ولكن الذي رواه جوابا عن سؤال فتكون هذه الطريقة مثل الطريقة السابقة بمعنى أن الطريقة السابقة يعني سمع من أنس، وهنا يقول سأل منصور يعني أنس وسمع منه، فإذا هذا ليس في علو ونزول وإنما فيه مثل الطريقة السابقة، إلا أن هذه تبين أن أن أن أن السائل هو هذا الرجل، وأن يعني حميد أنه سمع، فيكون مثل الطريقة السابقة. يقول الحافظ في الفتح ميمون بن سياه ما له في البخاري سوى حديثه عن أنس من صلى صلاتنا الحديث بمتابعة حميد الطويل، فلا يفيد أنه يروي. يقول حافظ مقدمته ما له في البخاري سوى حديثه عن أنس في ميمون بن سياه. قول السند الأول وش؟ الأول. إيه بس بدون نعم صحيح. بدون حميد هنا. منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك. تابعه هنا حميد عن أنس. قال رحمه الله تعالى باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. ثم ذكر بعد ذلك باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق والمشرق ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل قبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا. يعني أن أهل المدينة والشام الذي جهة جهة المدينة يستقبلون القبلة ويعني ويكون ذلك بين الشمال والجنوب كما بين الشمال والغرب بين الشرق والغرب كما جاء بين المشرق والمغرب قبلة يعني بحق المدينة ومكان مثل المدينة وهم كذلك من يقابلهم من جهة من جهة جهة اليمن يعني جنوب الكعبة فإن حكمهم حكم الذين هم عن شمال الكعبة لأنهم عندما يقضوا الحاجة يشرقون ويغربون لا يستقبلون القبلة سواء كانوا من جهة الشمال أو من جهة الجنوب. الاستقبال للجميع يعني بالنسبة للمدينة والشام يعني يصلون إلى جهة الجنوب بين المشرق والمغرب وكذلك الذين هم من جهة الجنوب يصلون إلى جهة الشمال بين المشرق والمغرب بين المشرق والمغرب. يقول بالنسبة للمدينة وأهل الشام والمشرق والمشرق يعني المشرق يعني قبلتهم يعني تختلف عن قبلة أهل الشمال لأن المشرق يستقبلون جهة الغرب يستقبلون جهة الغرب يعني والمقصود أن المشرق يعني يستقبلون غير هذه القبلة غير هذه الجهة التي يستقبلها أهل الشام لأن المشرق تكون القبلة عنهم من جهة الغرب وأهل المغرب القبلة عنهم من جهة الشرق. وقوله يعني ليس للمشرق والمغرب قبلة يعني بالنسبة لأهل المدينة لا يستقبلون الشرق ولا الغرب وأما كونهم قبلة يعني إذا كانوا شرق يتجهون للغرب وإذا كانوا غرب يتجهون هذا هو الأصل أن كل يستقبل القبلة من أي جهة كان فيكون أهل الشمال أهل الشرق وأهل الغرب يجنبون ويشملون إذا أرادوا يقبل حاجة وقولوا شرقوا وغربوا هذا خاص بأهل المدينة ومن على جهة من جهة الشمال ومن كان أيضا من جهة الجنوب فإنهم يعني يشرقون ويغربون وأما من كان من جهة الغرب ومن كان من جهة الشرق فإنه يذهب إلى جهة الشمال وإلى جهة الجنوب عندما يقضي حاجته عندما يقضي حاجته لذلك لا يستقبل القبلة. فإذا قوله ليس المشرق والمغرب قبلة يعني من ناحية المدينة يعني ليس لهم يعني قبلة من جهة الشرق ومن جهة الغرب وإنما قبلتهم إنما هي الجنوب بين المشرق والمغرب قبلة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة. قبلة أهل المشرق أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة. نعم يعني بالنسبة لأهل المدينة ومن كان على سمت المدينة هذه ليس قبلة لأهل المدينة ومن كان على سمتهم لا يستقبلون الشرق والغرب وإنما يستقبلون الجنوب وكذلك الذين من جهة الجنوب يستقبلون الشمال ولا يستقبلون الشرق ولا الغرب وإنما يستقبل الشرق والغرب هم الذين من جهة الشرق ومن جهة الغرب أهل الغرب يستقبلون الشرق وأهل الشرق يستقبلون إلى جهة الغرب. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. نعم. قول صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا يعني أنهم لا يتجهون في المدينة إلى جهة الجنوب ولا يتجهون إلى جهة الشمال لأن اتجاههم إلى جهة الجنوب يستقبلون قبلة وإذا اتجهوا إلى جهة الشمال يستدبرون القبلة. والرسول نهى صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة وأرشد إلى الاتجاهين الذين لا يكون فيهما استقبال القبلة ولا استدبارها حيث قال ولكن شرقوا أو غربوا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. ثم ذكر حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا استقبل القبلة ببول ولا غائب ولا استفسروها، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا يعني يتفق مع ما أشار إليه في أن أهل المدينة أنهم يشرقون ويغربون يعني لقضاء الحاجة، فلا يكونون بذلك مستقبلي القبلة، وإنما استقبالهم القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، يعني جاء النهي عنه في هذا الحديث، فلا يجعلوا القبلة أمامهم وهم يتجهون إلى الجنوب في المدينة، ولا يجعلوا القبلة وراءهم لأن يعني يتجهوا إلى الشمال أو الشام، وإنما يتجهون إلى جهة الشرق والغرب. فدل هذا على أن الاستقبال إنما يكون من جميع الجهات، وأنه عند قضاء الحاجة لا تستقبل القبلة بالبول والغائط ولا تستدبر، وإنما يتجه إلى الجهة الجهتين اللتين ليس فيهما استدبار القبلة ولا استدبارها. ثم ذكر أبو أيوب رضي الله عنهم قدموا الشام ووجدوا مراحيض بنيت نحو الكعبة نحو القبلة، فكانوا ينحرفون عنها يسيرا يعني حتى لا يكونوا مستقبلين من القبلة، يعني يصير فيه انحراف حتى لا يكون هناك استقبال. قال: ونستغفر الله يعني من هذا التقصير ومن هذا الذي قد حصل. قال: حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري وعن الزهري عن عطاء قال: سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم هذا ذكر الطريقة الثانية وفيها التصريح بالتحديث شلون؟ عن عطاء قال: سمعت أبا أيوب. وذاك الأول يقول عن؟ عن عطاء عن أبي أيوب. في تصريح السماع. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. ثم ذكر هذا الشرع قبل قول الله عز وجل: اتخذوا مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم يطلق على إطلاقا خاصا وإطلاقا عاما. يطلق إطلاقا خاصا وهو المراد به الحجر الذي كان يقوم عليه وهو ابن البيت وابنه إسماعيل، وشرع للناس أن يصلوا وراءه يعني بعدما يطوفون بالبيت يصلون خلف المقام ركعتين إن تمكنوا من ذلك، وإلا فإنهم يصلونها في أي مكان من المسجد، ولكن السنة والمستحب أنهم يصلون يعني خلف المقام ركعتين بعدما يفرغوا من الطواف، بعدما يفرغ بعد فراغهم من الطواف. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يطوف بالبيت وهو معتمر، فيعني هل يأتي امرأته يعني بعد الطواف وقبل السعي؟ فابن عمر رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وصلى خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني معنى ذلك أنه ليس له أن يأتيها إلا بعد أن يكمل أعمال العمرة، وذلك بالطواف والسعي. وذكر الصلاة خلف المقام ركعتين، وهذا هو الذي أورد الحديث من أجله، أورد الحديث من أجله أن فيه الصلاة خلف المقام، وهو يطلق إطلاقا خاصا ويطلق إطلاقا عاما، وهو يعني المشاعر والمقامات التي قامها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنها يقال لها مقام، يقال لها مقام إبراهيم لأنه اسم جنس يعني مفرد يضيف إلى معرفة فيكون عاما، والمراد بذلك يعني الوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة وكذلك منى وكذلك الطواف والسعي وطواف البيت، كل هذا يدخل تحت يعني اسم مقام إبراهيم بالمعنى العام. ومما يدخل في يعني ما يدل عليه الله عز وجل فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله، فإن المقصود بالمقام هنا المقامات أو الأشياء التي قامها إبراهيم في كونه يعني يطوف وكونها يعني يقف بعرفة وكونها يعني هذه الأعمال التي هي أعمال الحج كلها يقال لها مقام إبراهيم على اعتبار أنه مفرد أضيف إلى معرفة. فأحيانا يراد به الشيء المفرد الذي هو المقام الذي يصلي بعد الطواف ركعتين، هذا يراد به المقام الذي هو حجر كان يبني عليه الكعبة. وأما والمعنى الثاني اسم مفرد مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، يعني المقامات التي قامها إبراهيم، المقامات التي قامها فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فمن دخله كان آمنا. ليس مقصود مقام إبراهيم هذا الذي هو خاص والذي هو حجر بنى الكعبة، والمقصود ذلك المقامات التي قامها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بين رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وصلى خلف المقام وسعى بين الصفا والمروه، والله تعالى يقول قد كانكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنه، ومع ذلك انه ليس له ان ياتي زوجته الا بعد ان ينتهي من اعمال العمره. والعمره لها ثلاث اركان، الركن الاول الاحرام بها، والثاني الطواف البيت، والثالث السعي بين الصفا والمروه، والثالث السعي بين الصفا والمروه. فهو لا ياتي ولا يأتي الأشياء التي منع منها وفي مقدمتها أو أعلاها وأشدها النكاح، لا يفعل ذلك إلا بعد ما ينتهي من هذه الأركان. وأيضا كذلك يعني حتى يأتي أيضا بالواجب الذي هو الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير. ولو أنه حصل منه مجامعة قبل أن يسعى فإنه يكون بذلك فسدت عمرته، لأن الإنسان إذا حصل منه المجامعة قبل أن ينتهي من السعي وقبل أن يأتي السعي يعني معناه يكون أفسد العمرة وعليه أن يكملها فاسدة ويأتي بعمرة أخرى مكانها من المكان الذي أحرم منه. ثم إذا كان بعد السعي قبل الحلق، إذا كان بعد السعي قبل الحلق، إذا كان بعد السعي قبل الحلق يعني يكون عليه كفارة، يعني أنه ارتكب يعني محظورا قبل أن يعني يأتي، يعني عليه أنه يذبح شاة، عليه أن يذبح شاة لأنه فعل ذلك قبل التحلل. قال عمرو بن دينار سألنا الذي يجامع بعد التحلل الأول، الذي جامع بعد التحلل الأول عليه شاة يذبح شاة، وكذلك الذي يجامع يعني جامع قبل أن يحلق عليه شاة، ولكن إذا جامع قبل الطواف أو قبل السعي فإن العمرة تفسد وعليه إتمامها فاسدة ويأتي بعمرة أخرى مكانها من الميقات الذي أحرم منه. نعم. يقول عمرو بن دينار سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة فيأتي امرأته فقال قد يعني من قبل أن يطوف، قبل أن يطوف بين الصفا والمروة فيأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا الجواب بالدليل، لأنه رضي الله عنه لما سئل أتى بالدليل على ذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف وصلى قبل المقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني ليس لأحد يفعل شيئا قبل أن يأتي بهذه الأفعال التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. نعم، هذا أيضا في تصريح وتوضيح، لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر وسألنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف قال سمعت مجاهدا قال أتي ابن عمر رضي الله عنهما فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا رضي الله عنه قائما بين البابين فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وخرج منها لقي بلالا بالباب وسأله هل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الكعبة فقال نعم ركعتين بين العمودين اللتين يعني في مقابل الإنسان إذا دخل. وقد سبق الحديث من لفظ آخر بين العمودين اليمانيين وقال كان لما فتح الباب كنت أول من ولج فلقيت بلالا وسألته فسألته فقال نعم صلى بين العمودين ثم قال أنه خرج وصلى في وجه الكعبة صلى في وجه الكعبة يعني أنه استقبلها بعدما خرج صلى يعني في وجهها يعني في الجهة التي هي مقابلة للباب في الجهة التي خرج منها فإنه صلى يعني صلى في تلك الجهة وتلك الجهة هي التي فيها المقام مثل الجهة هي التي فيها المقام. والمقصود من ذلك أن إرادة الحديث من قوله استقبل يعني قبلة وأنه صلى يعني في وجه الكعبة يعني بعدما خرج هذا هو المطابق للترجمة اللي يقول في المقام عليه الصلاة. نعم الحديث سبق عن مرة في كتاب ال في كتاب ال ليس بهذا يعني الإسناد لأن ليس بهذا الأطراف مرة بين الحديث. قال مجاهد أتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة يعني أخبر بأنه دخل الكعبة فكان الناس يعني قريبين من الباب وابن عمر من أول من ولج كما سبق مرة في الحديث فسأل بلالا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها قال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين يعني بين القصد في باب الكعبة في بعض الروايات في الباب فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم. وهذا بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على معرفة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يشاهدونه والذي لا يشاهدون يسألون عنه مشاهدة لأنهم لما لم يكونوا تمكنوا من دخول الكعبة سألوا من دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر سأل بلالا عن صلاة في الكعبة وهل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم صلى بين العمودين التي في مقابل الإنسان إذا دخل ومعنى ذلك أنه مستدبر الباب ومستقبلا الجهة الغربية من الكعبة. الحديث سبق مرة. قال ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت الى يساره اذا دخلت, يعني ليس في يعني ليس بالعمودين اللي من جهه الشمال, وانما العمودين اللي من جهه اليمن, العمودين اليمانيين يعني من جهه اليمن. مرة في الحديث السابق بين العمودين اليمنيين. ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. قال له وجه. وجه الكعبة. وجه يعني اللي هو مقابل الباب. يعني مقابل الباب يعني هو المقصود بالوجه. المقابل ظهر الكعبة. قابلها من الناحية الثانية ظهر الكعبة. قال حدثنا مسدد عن يحيى قطان عن سيف بن سليمان المكي عن مجاهد بن جبر عن ابن عمر قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه, فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت صلى دعا في نواحيه ولم يصلي وخرج وصلى ركعتين في قبل الكعبة يعني في وجه, مثل الرواية السابقة في وجهها يعني في الجهة المقابلة لبابها الذي خرج منه. فقبل الكعبة وجه الكعبة معناهما واحد, يعني أنه يعني استقبل القبلة ومن الجهة التي خرج منها, وذلك من جهة المقام الذي في مقابل يعني على مجال الشرق صلى ركعتين. وهذا فيه نفي ابن عباس الصلاة انه لم يصلي في الكعبة, ولكن يعني بلالا الذي معروف الذي دخلوا هم هؤلاء الثلاثة, يعني بلال وهذا الذي هو عثمان بن مطلحة وأسامة بن زيد, هؤلاء الثلاثة هم اللي دخلوا كما سبق مرة في الحديث. قالوا دخلوا هؤلاء الثلاثة وأغلقوا عليهم الباب, فيكون ابن عباس يعني من أخذه عن غيره, ولكن المثبت مقدم على النافي, يعني من أثبت الصلاة مقدم على من نفاها, وبلال قد أثبتها وحدد مقدارها وأنها ركعتين وبين أيضا مكانها وأنها بين العمودين. هذا يدل على ضبطه وإتقانه, لأنه ضبط المكان وأنه بين العمودين والعدد وأنه ركعتين والجهة وأنها يعني في المقابلة لجهة الباب. فإذا المثبت مقدم على النافي, لأن مع المثبت زيادة علم ليست مع من نفى. قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها, يعني معناها أنه يعني مشى فيه وكان يدعو في نواحيه. قال ولم يصلي حتى خرج منه. فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. وقال هذه القبلة يعني قبلة المسلمين, يعني هذه التي التي صلى فيها والتي صلى إليها بعدما خرج. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة إنما صلى نافلة, وقد اختلف العلماء فيما يتعلق بالصلاة فيها, فمنهم من قال لا يصلى فيها فرض ولا نفل, ومنهم من قال يصلى الفرض والنفل, ومنهم من قال يصلى النفل ولا يصلى الفرض. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى النفل ولم يصلي الفرض وبهذا أخذ بعض أهل العلم الذين اقتصروا أو أجازوا صلاة النافلة دون الفريضة, وذلك أن النافل أن الإنسان إذا صلى في الكعبة لا يكون يعني مستقبلا الكعبة كلها, وإنما مستقبلا جزءا من أجزائها, لأنه في داخلها فإذا النوافل الذي الرسول صلى نافلة، والنوافل يعني تختلف عن الفرائض، لأنه جاء أن النوافل لا يشترط فيها استقبال القبلة فيما إذا كان الإنسان راكبا، فإنه يصلي غير مستقبل القبلة. فإذا حصل للنافلة شيء ما حصل الفريضة، لأنه كان يصلي على نافلة نزل واستقبل القبلة، نزل وصل الفرض مستقبل القبلة. قال فإذا هذا الذي حصل منه في الصلاة على النافلة، وأنه إذا نزل الفرض جاء الفرض نزل، هذا يصير مثل صلاة الكعبة، لأنه صلى نافلة ولم يصلي فريضة، ولم يصلي فريضة، فإذا يقتصر على النوافل دون الفرائض. ولهذا والحجر هو من الكعبة، يعني الذي يصلي فيه كأنه صلى في الكعبة، لأنه جزء من أجزائها. وعلى القول الذي فيه التفريق بين النوافل والفرائض، فإنه لا يصلى في ذاك الحجر، لا يصلى في ذاك الحجر الفريضة، لأن الحجر جزء من الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فريضة في الكعبة، وإنما صلى نافلة، فالنوافل في الحجر كالصلاة في داخل الكعبة، وأما الفريضة فكذلك يعامل الحجر معاملة الكعبة، فلا يصلي فيها فرضا، لأنه يعني يخفف في النوافل ما لا يكون في الفرائض كما هو في السفر. إذا من يجعل قاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت، ما ثبت في الفريضة ثبت في النفل إلا بالدليل. نعم، يعني هنا يعني هناك شيء، هناك فارق، لأن إذا كان لم يكن هناك فارق يمكن أن يقال، لكن حيث يوجد فارق، من حيث يوجد فارق مثل هذا بالنسبة لكون الإنسان ما يستقبلها كلها، ولكون النوافل كان الرسول لا يستقبلها وهو راكب على دابته، وإنما يتجه إلى جهة أخرى، وإذا أراد الفرض نزل وصلى، فدل على أن الفرض تختلف عن النفل في هذا، فليست القاعدة تلك على إطلاقها. قال حدثنا إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق بن همام عن ابن جريج عبد العزيز بن عبد الملك بن عزيز بن جريج عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استقبل القبلة وكبر. باب التوجه نحو القبلة حيث كان. باب التوجه نحو القبلة حيث كان، في أي مكان يتجه إلى القبلة، من الشمال يتجه إلى الجنوب، ومن الجنوب يتجه إلى الشمال، ومن الشرق يتجه إلى الغرب، ومن الغرب يتجه إلى الشرق، في أي جهة كان يستقبل القبلة ويصلي إلى جهة القبلة. والقبلة هي جعلها الله عز وجل للمسلمين يؤمنونها ويستقبلونها من كل مكان، ويبنون مساجدهم متجهة إليها، يبنون مساجدهم متجهة إلى القبلة، والناس يتجهون إليها إذا كانوا حولها، يتجهون إلى عينها، يعني يتجهون إلى عينها، وإذا كانوا لا يعني لا يرونها أو بعيدين منها يتجهون إلى جهتها، يتجهون إلى جهتها. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بين الشرق والمغرب قبلة، يعني من هو مقصود الجهة، وأما العين لا يمكن أن تصاب يصيبها أحد من مكان بعيد، بحيث أنه يعني يكون متجه أنه إلى القبلة رأسا، وأنه يعني كما هو معلوم قال: ما بين الشرق والمغرب قبلة، لا يؤثر، لا يؤثر، يعني كون الإنسان انحرف انحرافا يسيرا وهو متجه واتجاهه بين الشرق والغرب، فإن الرسول عليه الصلاة قال: ما بين الشرق والمغرب قبلة. والناس يصلون حول الكعبة حلقا ودوائر، وأصغر دائرة هي التي تكون حولها، أصغر دائرة هي التي تكون حولها، والتي يفصل بين الناس وبينها الكعبة نفسها، يعني يحجب الصف الذي قريب إلى الكعبة عن الصف المقابل الكعبة، هي التي تحجب بينهم، لا يحجب بينهم إلا الكعبة، فأصغر دائرة هي التي حول الكعبة، ثم الناس حلق ودوائر حتى تكون أوسع دائرة ما كانت في أطراف الدنيا. أوسع دائرة ما كانت في أطراف الدنيا. الناس يتجهون إلى الكعبة حلقا حلقا ودوائر دوائر، وأصغر دائرة هي التي حول الكعبة، وأوسع دائرة التي تكون في أطراف العالم وأطراف الدنيا، فإن هذه أوسع دائرة وأوسع دائرة. فيتجه الإنسان أينما كان. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال استقبل القبلة وكبر، فأرشده إلى أن يستقبل القبلة ثم يكبر يدخل الصلاة، يعني معناها أنه يتجه إلى القبلة عندما يريد أن يصلي ثم يدخل الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام. واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة، ولا يسقط عن إلا في حال يعني في حال السفر بالنسبة للصلاة النافلة، لكن جاءت السنة أنه يبدأ مستقبلا القبلة ثم يتجه إلى أي جهة كانت، عند البدء يستقبل القبلة وبعد ذلك يتجه إلى أي جهة كانت. وأما بالنسبة للفريضة فإنه يصلي على الأرض ولا يصلي على الدابة ولا يصلي على مركوبة، وإنما يصلي في الأرض ولا يصلي. وكذلك بالنسبة للفرض إذا كان اشتد الجهة والقتال فإنهم يصلون يعني إيماء مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة. وكذلك لو أن إنسانا يعني كان يعني مضطر أن يعني يكون يعني غير متمكن من استقبال القبلة لكونه مربوط بسارية، فإنه يصلي على حسب حاله. وكذلك أيضا من كان في مكان ضيق ولا يستطيع أن يصلي متجها إلى القبلة ويفوت وقت الصلاة لو أخره إلى إلى إلى حين يعني ينزل، إذا كان في قائرة ولم يجد ما يصلي على يعني بحيث يركع ويسجد، فإنه يصلي على حسب حاله ولا يؤخر الصلاة حتى يصل، إلا إذا كان يعلم بأنه سيصل إلى المطار الذي هو متجه إليه قبل خروج الوقت، عند ذلك يؤخر حتى يكون أكثر من استقبال القبلة، وإلا فإنه يصلي على حسب حاله ولا يؤخر ذلك حتى تنتهي أو حتى يخرج وقت ثم يتمكن من استقبال القبلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. ثم ذكر هذا الحديث عن براء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الهجرة 16 شهرا وهو يستقبل بيت المقدس، ثم بعد وكان يعني يؤمل ويتحرى أن يوجه إلى القبلة، أن يوجه إلى الكعبة، وبعد ذلك فرغ استقبال القبلة واتجه الناس إليها بعد أن كانوا متجهين 16 شهرا إلى بيت المقدس. وقبل ذلك في مكة كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الحديث أنه كان يصلي يعني والقبلة أمامه متجها إلى بيت المقدس، متجها إلى بيت المقدس، وبعد الهجرة 16 شهرا وهو يصلي متجها إلى بيت المقدس. وبعدما نزلت الآية في استقبال القبلة اتجه إلى القبلة، وقد جاء في هذا الحديث عن براء بن عازب أنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم للناس إلى جهة الكعبة بعدما مسح استقبال بيت المقدس صلى معه رجل فذهب إلى جماعة وهم في صلاة يعني صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم خرج وجد ناس يصلون إلى جهة بيت المقدس فقال أشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى جهة القبلة فانحرفوا وتحولوا من في صلاتهم وأكملوها إلى جهة الكعبة فصار ابتداؤها إلى جهة بيت المقدس ونهايتها إلى جهة الكعبة. وهذا يعني في في في مسجد يعني من مساجد المدينة في داخل المدينة. وأما فيما يتعلق بالقبة فقد جاء في حديث آخر صحيح أنه في صلاة الفجر أنه جاءهم في صلاة الفجر فأخبرهم تحولوا في صلاتهم من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة. قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن إسرائيل عن أبي إسحاق سليعي إسرائيل عن إسرائيل بن أبي إسحاق إسرائيل بن يونس بن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن جده أبو إسحاق الذي هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي عن البراء بن عازب قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على نافلته على راحلته النافلة أينما توجهت يعني في السفر فإذا جاء وقت الفريضة نزل واستقبل القبلة نزل من دابته واستقبل القبلة. حديث جابر هذا جابر رضي الله عنه هذا فيه التفصيل بين أو الفرق بين الفرض والنفل وأن النافلة يمكن أن تصلى في السفر أو الإنسان راكب متجها إلى أي جهة توجه وأما بالنسبة للفرض فإنه يتعين عليه أن ينزل من دابته ويصلي مستقبلا القبلة مستقبلا الكعبة هذا هو الذي يدل عليه حديث جابر لأن حديث يدل على استقبال القبلة وهذا جاء في الحديث أنه بالنسبة للفرض وأما بالنسبة للنفل فإنه يجوز ألا تستقبل القبلة وذلك في حق المسافر الذي هو راكب لأنه لو نزل يصلي النوافل يروح عليه الليل والنهار وهو ما عمل شيء يمضي عليه الليل والنهار وهو ما مشى ما قطع مسافة لكنه رخص له أن يصلي على دابته حتى يجمع بين مصلحتين كونه يصلي وكونه يقطع المسافة. وأما بالنسبة للفرض فإنه ينزل ويصلي وهذا بالنسبة للسفر. وأما بالنسبة للحضر ليس لأحد يتنفل على دابته وهو في الحضر لأنه يمكنه أن ينزل ويصلي. وأما يعني المسافر هو الذي لو نزل يصلي ذهب عليه الليل أو النهار دون أن يقطع مسافة ورخص له بأن يصلي فيكون بذلك جمع بين المصلحتين كونه يصلي وكونه يقطع المسافة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن هشام السوائي عن يحيى بن أبي كثير اليماني عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد ثم يسجد ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. ثم ذكر حديث المشهود رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجلين واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. ذكر هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس قال زاد أو نقص وأنه لما سلم قالوا أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قال أنك فعلت كذا وكذا فثنى أن يرد عليه يعني ورجع إلى جهة القبلة وسجد السجدتين ثم سلم وسجد السجدتين ثم سلم وقال إذا شك أحدكم بعدما سلم بعد أن سجد السجدتين اتجه إلى الناس وقال إذا لو حدث شيء أخبرتكم لأن كان زمن تشريع وما كانوا يعني ينبهونه يخشون أن يكون حصل تشريع وأن الصلاة زيد فيها أو حصل فيها نقص فلما يعني سألوه أخبرهم بأنه ما حدث شيء ولو حدث شيء أخبرتكم وقال إني مثلكم بشر أنسى كما نسون فإذا نسيت فذكروني ثم قال فمن شك في صلاتي فليتحرى الصواب يعني وليعرف يعني الشيء الذي يتحراه وأنه يغلب على ظنه فيعتمده ثم بعد ذلك يعني يسجد يعني قبل السلام يعني ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. نعم ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم يعني معنى ذلك أنه يأتي بالسجود بعد السلام يعني فيكون يعني سلم أولا ثم بعد ذلك سجد في السهو ثم بعدين سلم فيكون سجد بعد السلام سلم بعد السلام يعني السجدتين بعد السلام الأول والسلام من السجدتين فيكون سلم مرتين مرة يعني قبل أن يأتي بسجدتين ومرة بعد أن يأتي بهما وهذا إنما يفعل إذا زيد في الصلاة أو شك الإنسان وغلب على ظنه يعني الذي غلب على ظنه أنه هو بنى عليه فإنه يفعل هذا الفعل يعني أنه يسجد بعد السلام يسجد بعد السلام فيما إذا زاد في الصلاة وفيما إذا بنى على غالب ظنه فيكون السجود بعد السلام في هذين الصورتين وفي غيرهما يكون قبل السلام. قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. نعم وهذا جاء في بعض الروايات أنها صلى خمسا أنه صلى خمسا نعم ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. إذن هذا ليس قصة ذو اليدين سجدتين صلى ركعتين الظهر صلى ركعتين الظهر أو العصر وهم هنا صلى خمس ولم يسبحوا له ما سبحوا له يعني يخشون أن الصلاة زيد فيها يعني زمن تشريع ولهذا الرسول أخبرهم قال إن لو كان حدث أخبرتكم صارت سجدة السهو بعد السلام. نعم. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة عن جرير بن عبد الحميد الربي عن منصور بن معتمر عن ابراهيم النفعي عن علقمة نعم النفعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. إذن مناسبته للباب أنه توجه إلى القبلة. نعم توجه القبلة في السجدتين. أين عندما بعدنا نبه توجه القبلة في السجدتين والصلاة كلها موجهة القبلة لكن حتى السجدتين أيضا نفع بهما واتجه إلى القبلة للإتيان بهما. يقول السائل هل صح أن تحويل القبلة كان في مسجد بني سلمة؟ لا ما صح ما صح أنه كان في ذلك المكان. هل استغفار أبي أيوب الأنصاري وانحرافه يدل على أنه يرى عدم جواز استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان؟ هل إذا كنت في الحرم المكي والصلاة مقابل باب الكعبة له أفضلية زائدة على غيره؟ والله الإنسان يصلي من أي جهة كانت. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والإمام كان يصلي في تلك الجهة. الإمام يصلي في تلك الجهة يصلي عند ما يصلي في شمالها ولا جنوبها لا يصلي شمالها ولا غربها إنما يصلي جنوبها يعني مثل ما هو موجود الآن في مكان متأخر وإذا صلى يصلي إلى جهة المقام إذا كان تحت الكعبة. كون الإنسان يختار ذلك المكان وقال أنه يصلي فيه أفضل الله أعلم. هل يجوز التبرك بمقام إبراهيم؟ لا يتبرك